ذلك بعد ركن. هذا يرد على الحنفية، يرد على الحنفية الذين لا يرون، الذين لا يرون الطمأنينة بعد الركوع، ولا يرون الطمأنينة بعد السجود، بعد السجود. فهم لا يطمئنون بعد القيام من الركوع، بعد الاعتدال من الركوع، ولا يطمئنون بعد الرفع من السجدة. وهذا الحديث رد، هذا الحديث بالصحيحين يرد على هذا القول. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه بعد الركوع أنها مشاوية، أنها مشاوية لقيامه، وأنها أيضا بعد السجود مشاوية لقيامه. وهكذا ينبغي، ينبغي أن تكون الصلاة متساوية. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، قريب من السواء. ولهذا شوف كيف في رواية البخاري التي انفرد بها البخاري بينت هذا، قال وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، يعني أن قيامه وجلسته للتشهد الأخير طويلة. وهكذا هذا وهو الذي يفهم من الحديث الأول. فالقيام هذا فيه قراءة الفاتحة وفيه الرغبة في إطالة القراءة، الرغبة في إطالة القراءة، لا سيما صلاة الليل، لا سيما صلاة الفجر، فريضة الفجر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يتناوبون يجتمعون في صلاة الصبح. هؤلاء ما صعدوا وهؤلاء هبطوا فيجتمعون في صلاة الصبح، فهذا كل مشهود. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أما الجلوس التشهد الأخير فينبغي إطالته، وإطالته بالدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأبو بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول في صلاتي؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اختلف العلماء في دبر الصلاة. فبعضهم قال دبر الصلاة قبل السلام، قبل السلام، لأن بعد الصلاة ما في دبر، ما هي تبع الصلاة. نعم. وبعضهم قال لا، دبر الصلاة يعني بعد التسليم. وورد دبر الصلاة، ورد الدعاء قبل الصلاة، وورد بالتسبيح بعد الصلاة، كله ورد في الأحاديث. فالذي ورد قبل الصلاة قوله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا. ودبر الصلاة اللي نجمع عليه بعد الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين أن تقولوا دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا معروف أنه دبر الصلاة يعني بعد الصلاة. إذن الدعاء يكون قبل الصلاة، قبل التسليم، الدعاء يكون قبل التسليم، والذكر يكون بعد التسليم، وكل من هذا يطلق عليه دبر الصلاة، يعني آخر الصلاة، دبر الشيء آخره. فينبغي إطالة السجود. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الدعاء الذي ينبغي أن يكون قبل التسليم، ما دمت تناجي الله، وما دمت أما بعد أن تنصرف عن الصلاة وتترك مناجاة الله، هذا ما عاد هذا وقت، ماذا بهذا مكان الدعاء؟ مكان الدعاء ما دمت في الصلاة. ولهذا يرى شيخ الإسلام أن الدعاء أنه يكون قبل التسليم. ولهذا شوف كيف إن التشهد في الصلاة في آخر الصلاة أتى على موجب على موجب أدب الدعاء. فأولا الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى، التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا ثناء على الله. التحيات معناه التحيات يعني الناس كلهم يحيي بعضهم بعض، أحد يقول السلام عليكم، وحد يقول نعم الصباح، وحد يقول عم صباح، وحد يقول كان والعرب يقولون تحيات متعددة متنوعة. فأنت تقول جميع التحيات لله، جميع ما يحيى لله، التحيات لله والصلوات. الصلوات هذه أفضل عبادة هي الصلاة، وأول ما يدخل فيها الصلوات المفروضات الخمس. والطيبات يشمل جميع الأعمال الصالحة من صلاة وغيره. ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعو للحاضرين معك، ثم تصلي عليه بقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم تشرع في الدعاء. وهكذا أدب الدعاء. الدعاء إذا أراد الإنسان أن يدعو الله ما يهجم ويرفع يديه ويدعو الله كذا، لا، لازم يكون هناك مقدمة، لازم يكون مقدمة من الثناء على الله والصلاة على رسول الله، ثم بعد ذلك يدعو الله. بناء عليه إذا الإنسان حمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد هذا يشرع في الدعاء أعوذ بالله من عذاب الجهنم، من هنا يبتدي الدعاء. إذا استعذت بالله هذا دعاء، يبتدي الدعاء. فشيخ الإسلام يقول إن الدعاء ينبغي أن يكون قبل السلام، قبل السلام. ولهذا قال فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السوء. قال وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قال نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة نكث حتى يقول القائل قد نسي. وعن أنس بن مالك قال ما صليت وراء إمام قط. فهذا الحديث فيه أن أنس رضي الله عنه، ثابت البناني هذا التابعي من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول إن أنس قال لهم إني لا آل يعني لا أقصر أني أصلي بكم صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا تعرفون أنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، 10 سنين من حين دخل المدينة حتى توفي، وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ملازم له، ملازم له. جاءت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نحو ابن 10 سنين، فقالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، فبقي في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي. فكان يقول ما قال لي شيئا فعلته لما فعلت هذا، وقال قال لي شيئا لم أفعل لما لم تفعل هذا، من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فأنس هذا تشرف بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لتلاميذه إني أريد أن أصلي بكم صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون، يعمل شيء ما أراكم تعمل، تغيرت الصلاة عما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. يقول كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، إذا رفع رأسه من الركوع ما هو من حين يرتفع نازل يسجد كما يفعل بعض المتذهب أصحاب المذاهب، حتى يقول القائل قد نسي، نسي هذا رفع من الركوع، يظن أنه يقرأ الفاتحة وأنه يقرأ القرآن، كل هذا من إطالة الذكر بعد الركوع. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني أنه بهذين الركنين الذين أنس بن مالك رضي الله عنه كان مقام آخر الأمر في البصرة، كان مقيما في البصرة، وكان وقت ثابت البناني هذا قد انتشر مذهب أصحاب الرأي، انتشر بالعراق، فكان لعله أنه رأى منهم أنهم ما كانوا يطمئنون بعد الركوع ولا كانوا يطمئنون بعد الرفع من السجود. فثابت يقول إن أنس كان يصنع شيء وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا أراكم تعملونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع بقي قائما حتى يقول القائل هذا نسي إنه ركع. ومثل ذلك إذا رفع من السجد بقي جالسا حتى يقال أنه نسي أنه بعد السجود. كل هذا من إطالة هذا المقام بالذكر. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أن صلاته عليه الصلاة والسلام أنها خفيفة ولكنها مع الخف تام، ما يخرم شيئا عليه الصلاة والسلام من أذكارها ومما يستحب لها. فكان لا يطيل هذا، كان للقراءة كما قال لمعاذ بن جبل: هل أنت عن سبح اسم ربك الأعلى، وعن هل أتاك حديث الغاشية، وعن كذا، هذا القراءة. وأما الركوع وأما الذكر في السجود والركوع فكان يقول سبحان ربي الأعلى، يكررها يمكن إذا أطال إلى 10 مرات 8 مرات، وإذا قصر أدنى الكمال 3 مرات، ومثل ذلك السجود. فكان يتم الصلاة ولكنه لا يطيل على المأمومين، فإنه قال لمعاذ: أفتانا أنت يا معاذ، إذا أممت في الناس فخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فأنت لا تشق على المأمومين ولا ترهقهم، فإذا صليت وحدك فصل لما شئت. أما أن تشق على المأموم بإطالة الركوع وإطالة السجود وإطالة القيام، هذا قال أنت فتان، يعني تفتن الناس وتثقل عليهم العبادة. وعن أبي قلابة رضي الله عنه قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد. هذا معناه أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أو أراد أن يصلي ولا له قصد إلا تعليم الناس بالصلاة أو بالوضوء أو بالغسل، أن هذا جائز وأن هذا لا يخل بالعبادة. لا يقال ما صلى لأجل الصلاة وإنما صلى ليعلم الناس، وما توضأ لأجل الوضوء وإنما توضأ ليعلم الحاضرين، لا، هذا يجوز إن الإنسان يعمل الطاعة ويعمل العبادة، هي في نفس الأمر عبادة ولكن يريد بها تعليم غير، هذا يجوز. وهذا من فضائل أن الإنسان يتوضأ في بيته فيراه أهل بيته، ويصلي في بيته فيراه أهل بيته، لأنهم يتعلمون منه. من فضائل أن الإنسان يصلي في بيته ما صلوات الفرض، لا، السن، أن الإنسان المكتوبة وإلا الضحى وإلا صلاة الليل وإلا غير ذلك من الصلوات أنه يصليها أمام أهله وأمام أولاده، يتعلمون الصلاة ويرونه كيف يصلي، يرونه كيف يصلي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه أعرابي وقال علمني الصلاة قال صلي بعد، ما يصلي يومين إلا قد تعلم كيفية الصلاة. فهكذا ينبغي للإنسان أنه يصلي في بيته الصلوات النوافل اللي يراه أهله ويراه أولاده يتعلمون منه ويقتدون به ويرون كيف كان يصلي. فهذا مالك بن الحويرس رضي الله عنه جاء إلى هؤلاء فقال إني أريد أن أصلي، وما غرضي الصلاة، ما غرضي الصلاة، وإنما غرضي أن أريكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تقتدون به. فهذا يعني عمل جائز، قال مثل صلاة شيخنا هذا. ثم قال وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. لا سمحت، لا خلاص، لا خلاص، ما كفاية. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهى، قبل نعم هذه جلسة الاستراحة، وكان ينهى، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهى، قبل أن ينهى. هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة. تسمى جلسة الاستراحة، والغرض منها معلوم من اسمها، الغرض منها معلوم من اسمها، في جلسة الاستراحة يعني حتى يستريح المصلي، لأنه من السجود إلى القيام مسافة طويلة، مسافة طويلة قد لا ينشط الإنسان أنه يواصلها، أنه يواصل هذه المسافة، فهو يجلس جلسة خفيفة يستقر فيها ثم يقوم. هل هي مشروعة أو لا، أو ليست بمشروعة؟ هل جلسة الاستراحة مشروعة أو غير مشروعة؟ أولا نعلم أنه ليس لها ذكر، لا تكبير ولا استغفار ولا شيء أبدا، ما فيها شيء، ما إنما هي جلسة فقط. إذن هي للراحة أقرب منها للعبودية، يعني كل الإنسان جلس يستريح أقرب من أننا نصفها بأنه جلس فيها ليعبد الله ليتعبد بها. اختلف العلماء فيها هل هي مستحبة أو غير مستحبة، فذهب الإمام الشافعي وكثير من رجال أهل الحديث إلى استحبابها مطلقة، مطلقة لا الكبير والصغير والعاجز والقوي، أنها مستحبة. وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنها غير مستحبة، أن جلسة الاستراحة أنها غير مستحبة. وتوسط بعض الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وقالوا إن كان الإنسان في حاجة إليها استحبة، يعني كان كبير أو كان ضعيف أو كذا استحبه، وإن لم يكن بحاجة إليها فلا تستحب. وقالوا في هذا القول تجتمع الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتركها، فعلها وتركها، إذن فيها سنتان، سنة فعل وسنة ترك، فنحمل فعل إياها على حاجته إليها، خصوصا أن في بعض الأحاديث أنه لما أخذه اللحم، يعني لما أسد وثاقه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله، وأنه وأما في حالة النشاط فكان لا يستعمله. في هذا تجتمع الأدلة، فمن احتاج إليها وصاب من كبر أو من مرض أو من ثقل أو نحو ذلك فعله، وأما من لم يحتج إليها فهي جلسة الاستراحة. والنبي والله تبارك وتعالى قال خذوا الكتاب بقوة، ينبغي الإنسان يكون نشيط وقوي في طاعة الله. على كل المسألة مستحبة هي عند هؤلاء وعند هؤلاء، ليست بواجبة ولا تستحق إن مثلا طلبة العلم أنهم يتناقشون عليها بحيث أنهم يصلون إلى درجة يعني المنازعات والمشقات، لا، أن كل فيها مشاغل الاجتهاد، فيها مشاغل الاجتهاد، من قال إنها سنة فعنده دليل، ومن قال إنها ليست بسنة فعنده دليل. ولا ينبغي بحثه إلا على سبيل الوصول إلى الصواب فيها، بحثه على سبيل الوصول إلى الصواب هذا طيب، أما أن تكون مثار جدل مثار منازعات هذا ما ينبغي، هذا لا ينبغي أبدا. لكن الذي ينبغي أن ينبه عليه أنه كثير من الملتزمين أنهم يعملونها حتى ولو كان الإمام ما يعملها، تجده مأموم ويجلس الاستراحة وإمامه قام، أنت ما تبعت إمام، أنت لم تتابع ما جعل الإمام إلا ليتم به، فإذا ركع فاركع وإذا سجد فسجد، ما دام أنه ما جلس الاستراحة فأنت لا تجلس الاستراحة، ما دام أن الجلوس الواجب وهو التشهد الأول إذا سهى عنه الإمام ونسيه وقام يجب عليك أيها المأموم أن تتابعه في هذه الحال، ولو كان تركه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة ترك التشهد الأول. لكن مع هذا أنت أيها المأموم تدري إن الإمام تركه، لكن إذا استتم قائما ولم يرجع يجب عليك التابع. إذا كان إنك مأموم بمتابعة الإمام في ترك الواجبات، فكيف تتابع في ترك ما ترى أنه من المستحبات؟ ولهذا إذا كان الإنسان يرى استحباب جلسة الاستراحة فلا بأس، لا بأس بأي يرى، لكن أنه يجلسها وإمامه لا يراها وقام منها، هذه هي التي لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قرأ فأنصتوا إلى آخر الحديث. فلا ينبغي أن الإنسان بل يجب عليه متابعة الإمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. يقول صلاة الإشراق هل هي صلاة الضحى؟ صلاة الإشراق هذه هي صلاة الضحى. صلاة الضحى تدخل من حين ترتبع الشمس قيد رمح، يعني ثلاثة أمتار في السماء يدخل صلاة الضحى حتى تزول الشمس، كل هذه صلاة الضحى حتى قبيل الزوال، كل هذه صلاة الإشراق التي بعد الشروق هذه من صلاة الضحى. يقول بعض المسلمين يستخدمون جنا كما يزعم بأنهم مسلمون في أمور الخير كمعالجة الناس الذين بهم سحر والعثور على المكان الموجود به السحر ثم إبطاله بالطرق الشرعية، فما حكم هؤلاء الناس؟ هذا غير صحيح، هؤلاء دجاجة. استعمال الجن هذا لا يكون إلا لسليمان، استعمال الجن على وجه مباح، استعمال الجن على وجه مباح هذا لا يكون إلا لسليمان، هم الذين سخر الله له، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كجوب وقدور راسية، هؤلاء الجن هم الذين سخروا لسليمان. وقال في الآية هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة فقال له الصحابة إنك يا رسول الله فعلت فعلا لم نرك فعلت، قال ماذا رأيتم؟ قال رأيت أنك مددت يدك، قال إنه تعرض لي شيطان فأردت أن أربطه، ولو ربطته للعب فيها ولرآه صبيان المدينة ولكن ذكرت قول أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فالنبي فلت. فاستخدام الجن على وجه مباح هذا لا يكون، هو يعني يمكن لكن لا يكون، يمكن يكون أبدا على وجه مباح إلا لسليمان، أما غيره فلا يجوز. فمن استخدم الجن يمكن يستخدمهم، لكن ما يستخدمهم إلا في حال أنه والعياذ بالله إما يكفر وإما يعصي ويعمل موبقات. ولهذا الله جل وعلا يقول عنهم ربنا استمتع بعضنا ببعض انتفع بعضنا من بعض، هؤلاء يخدمون ويحضرون له المشروقات ويدلون على الأمور المغيبة ونحو ذلك، وهو عياذ بالله يطيعهم في المعاصي والكفر والشرك. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت من قال النار مثواكم. نعم، فلا يمكن أبدا للإنسان أن يستخدم الجن على وجه صحيح مباح، هذه لا تكون أبدا بحال من الأحوال. ومن ادعى الولاية أو ادعى يعني تصرف فيه فهذا دجال من الدجاجة، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فلن تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية فقد كفر بما أنزل على محمد. يقول: من هم الأرحام وما ضابط صلة الرحم؟ الأرحام أقاربك من قبل الأم ومن قبل الأب، كل أقاربك من قبل الأم ومن قبل الأب كلهم أرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هؤلاء هم الأرحام، ولكنهم يختلفون، بعضهم أقرب من بعض، فالأبوين والولدين أقرب من غيره، أقرب من الحواشي كالأعمام والأخوان والأخوات والعمات والخالات ونحو ذلك. هل يجوز الطواف إذا صعد الإمام المنبر يوم الجمعة؟ ما يجوز، إذا صعد الإمام يوم الجمعة فلا بد الإنسان ينصت للخطبة، هذا الواجب، فلا يجوز الصلاة ولا يجوز الطواف ولا يجوز التلاوة ولا يجوز شيء من العبادة، وإنما واجب الإنصات. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسر العلماء ذكر الله بأنه سماع الخطبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. ها؟ Thank you.